بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، ويعقد على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 15 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله سورة الإسراء مكية، وهي 111 آية. بسم الله الرحمن، قال الجزء 15، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي براءة له من السوء أسرى بعبده سير محمدا عليه السلام من المسجد الحرام، يعني مكة، ومكة كلها مسجد، إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار لنريه من آياتنا، وهو ما أري في تلك الليلة من الآيات التي تدل على قدرة الله سبحانه. ثم ذكر أنه سبحانه أكرم موسى عليه السلام أيضا قبله بالكتاب، فقال وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، دللناهم به على الهدى ألا تتخذوا، فقلنا لا تتخذوا وأن زائدة، والمعنى لا تتوكلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني ربا. ذرية أو يا ذرية من حملنا، أو ذرية يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني بني إسرائيل، وكانوا ذرية من كان في سفينة نوح عليه السلام. وفي هذا تذكير بالنعمة إذ أنجى آباءهم من الغرق، ثم أثنى على نوح فقال إنه كان عبدا شكورا، كان إذا أكل حمد الله وإذا لبس ثوبا حمد الله. طيب، هذا يعني عامة المفسرين يقولون أن ذرية نوح هي التي بقيت في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وهنا يقول ذرية من حملنا مع نوح، فكيف الجمع بينهما؟ ذكر عندك شيء شيخ سلطان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قال ذكر أثر عن مجاهد، نعم، قال والناس كلهم ذرية نوح، لأن من حمل مع نوح في السفينة كانوا أبناءه وذريته. هذا ما ذكر. إيه جميل، هو هذا مر معنا أن الذين ركبوا معه كانوا أبناءه وزوجات أبنائه. نعم. طيب، قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أوحينا إليهم وأعلمناهم في كتابهم لتفسدن في الأرض مرتين للمعاصي وخلاف أحكام التوراة، ولتعلن علوا كبيرا، لتتعظمن ولتبغن. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أول مرة في الفساد، بعثنا عليكم، أرسلنا عليكم وسلطنا عبادا لنا، يعني جالوت وقومه، أولي بأس شديد، ذوي قوة شديدة، فجاسوا خلال الديار، ترددوا وطافوا وسط منازلهم ليطلبوا من يقتلونهم، وكان وعدا مفعولا قضاء قضاه الله تعالى عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، نصرناكم ورددنا الدولة لكم عليهم بقتل جالوت، وأمددناكم بأموال وبنين حتى عاد أمركم كما كان، وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر عددا من عدوكم. إن أحسنتم، أي وقلنا إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، أي إن أطعتم الله فيما بقي عفى عنكم المساوئ، وإن أسأتم بالفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم فلها فعليها يقع الوبال. فإذا جاء وعد الآخرة، المرة الأخيرة من إفسادكم، وجواب إذا محذوف على تقدير، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، وهو أنه بعث عليهم بخت نصر فسبى وقتل وخرب، ومعنى ليسوءوا وجوهكم ليخزوكم خزيا يظهر أثره في وجوهكم كسبي ذراريكم وإخراب مساجدكم، وليتبروا ما علوا وليدمروا ويخربوا ما غلبوا عليه. قال عسى ربكم، وهذا أيضا مما أخبر به في كتابهم، والمعنى لعل ربكم. شيخ يعني لننتبه للواقط لأنها تشوش على التسجيل، بارك الله فيك شيخ أول، بارك الله فيك. قال عسى ربكم، وهذا أيضا مما أخبروا به في كتابهم، والمعنى لعل ربكم. والمعنى لعل ربكم أن يرحمكم ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل، وإن عدتم بالمعصية، وإن عدتم بالمعصية عدنا بالعقوبة. قال هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فقد جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا ومحبسا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يرشد إلى الحالة التي هي أعدل وأصوب، وهي توحيد الله تعالى والإيمان برسله، ويبشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا وأن أعداءهم معذبون في الآخرة. ويدعو الإنسان الآية، ربما يدعو الإنسان على نفسه عند الغضب والضجر أو على ولده وأهله بما لا يحب أن يستجاب له، كما يدعو لنفسه بالخير، وكان الإنسان عجولا يعجل في الدعاء بالشر كعجلته في الدعاء بالخير. قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين تدلان على قدرة خالقهما، فمحونا طمسنا آية الليل نورها بما جعلنا فيها من السواد، وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة يبصر فيها لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب بمحو آية الليل. ولولا ذلك ما كان يعرف الليل من النهار، وكان لا يتبين العدد، وكل شيء مما يحتاج إليه فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا لا يلتبس معه بغيره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتبنا عليه ما يعمل من خير وشر، ونخرج له ونظهر له يوم القيامة صحيفة عمله منشورة. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، محاسبا يقول كفيت أنت، كفيت أنت في محاسبة نفسك، أو كفيت أنت في محاسبة نفسك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ثواب اهتدائه لنفسه. قال ومن ضل فإنما يضل عليها، على نفسه عقوبة ضلاله، ولا عقوبة ضلاله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذلك أن الوليد بن المغيرة قال اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم، فقال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أي لا تحمل نفس ذنب غيرها، وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين لهم ما يبين له ما يجب عليه إقامة للحجة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم على لسان رسول بالطاعة، وعانى بالمترفين الجبارين والمسلطين والملوك، وخصهم بالأمر لأن غيرهم تبع لهم، ففسقوا فيها أي تمردوا في كفرهم، والفسق في الكفر الخروج إلى أفحشه، فحق عليها القول وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا، أهلكناها إهلاك استئصال. من كان يريد العاجلة بعمله وطاعته وإسلامه الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء القدر الذي نشاء، لمن نريد أن نعجل له شيئا، ثم يدخل النار في الآخرة مذموما ملوما مدحورا مطرودا، لأنه لم يرد الله سبحانه بعمله. قال ومن أراد الآخرة الجنة وسعى لها سعيها عمل بفرائض الله وهو مؤمن، لأن الله سبحانه لا يقبل حسنة إلا من مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، تضاعف لهم الحسنات. كلا من الفريقين نمد نزيد، ثم ذكرهما فقال هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال تفسير آية 17. شو يا شيخ سمير؟ أي ما فسرها، ما فسرها. لا لا ما فسرها. قال كلا من الفريقين نمد نزيد، ثم ذكرهما فقال هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الدنيا، وهي مقسومة بين البر والفاجر. وما كان عطاء ربك محظورا، ممنوعا في الدنيا من المؤمنين والكافرين، ثم يختص المؤمنين في الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، فمن مقل ومكثر، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا، لأن درجات الجنة يقتسمونها على قدر أعمالهم. قوله ولا تجعل أيها الإنسان المخاطب، قال ولا تجعل أيها الإنسان المخاطب مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما ملوما مخذولا لا ناصر لك. وقضى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر لا تجعلي، أنا ماذا قلت؟ طيب، لا تجعل أيها الإنسان المخاطب مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما ملوما مخذولا لا ناصر لك. وقضى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر إحسانا بالوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يقول إن عاش أحد والديك حتى يشيب ويكبر أو هما جميعا، فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما رديئا من الكلام، ولا تستثقلن شيئا من أمرهم، ولا تستثقلن شيئا من أمرهما، ولا تنهرهما، لا تواجههما بكلام تزجرهما به، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا. قال واخفض لهما جناح الذل من جناح الذل، ألن لهما جانبك، واخضع لهما من الرحمة، أي من رقتك عليهما وشفقتك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مثلما رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، بما تضمرون من البر والعقوق، إن تكونوا صالحين الطائعين لله، فإنه كان للأوابين الراجعين عن معاصي الله تعالى غفورا، يغفر لهم ما بدر منهم، وهذا في من بدرت منه بادرة وهو لا يضمر عقوقا، فإذا رجع عن ذلك غفر الله له. ثم أنزل في بر الأقارب وصلة أرحمهم بالإحسان إليهم قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، مما جعل الله لهما من الحق في المال، ولا تبذر تبذيرا، يقول لا تنفق في غير الحق، إن المبذرين المنفقين في غير طاعة الله كانوا إخوان الشياطين، لأنهم يوافقونهم فيما يأمرونهم به. ثم ذم الشيطان بقوله وكان الشيطان لربه كفورا جاحدا لنعم الله، وهذا يتضمن أن المنفق في السرف كفور. قال وإما تعرضن عنهم الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله فقراء الصحابة ولم يكن عنده ما يعطيهم أعرض عنهم حياء منهم وسكت، وهو قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك انتظار الرزق من الله تعالى يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا. وكان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال يرزقنا الله وإياكم من فضله. قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تمسكها عن البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك لا تنبسط بخير، ولا تبسطها كل البسط في النفقة والعطية فتقعد ملوما تلوم نفسك وتلام محسورا ليس عندك شيء، من قولهم حسرت الرجل بالمسألة إذا أفنيت جميع ما عنده. نزلت هذه الآية حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولا يجد ما يلبسه للخروج فبقي في البيت. قال هذا أخرجه المؤلف في الأسباب عن عبد الله بن مسعود وفيه سليمان بن سفيان وهو ضعيف، وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ضعيف. قوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه صلاحهم. قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، سبق تفسيره في سورة الأنعام. وقوله خطأ أي إثما. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بكفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بتعمد. ومن قتل مظلوما أي بغير إحدى هذه الخصال فقد جعلنا لوليه سلطانا، لوليه وارثه سلطانا، حجة في قتل القاتل إن شاء أو أخذ الدية أو العفو، فلا يسرف في القتل، فلا يتجاوز ما حد له، وهو أن يقتل بالواحد اثنين أو غير القاتل ممن هو من قبيلة القاتل كفعل العرب في الجاهلية. إنه أي إن الولي كان منصورا بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه. وقيل إنه إن المقتول ظلما كان منصورا في الدنيا بقتل قاتله وفي الآخرة بالثواب. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني الأكل بالمعروف، وذكرنا هذا في سورة الأنعام. وأوفوا بالعهد وكل ما أمر به ونهى عنه، إن العهد كان مسؤولا عنه، يعني هو جعلها في العهد مع الله سبحانه وتعالى. ألا يقال بالعموم؟ كل عهد ولو كان مع البشر. ماذا قال عندك يا شيخ سلطان؟ مثل ما قال عندكم، ذكر قول الزجاج كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. لا بس كلام الزجاج دقيق، قال فهو من العهد. نعم، يعني كلمة من هذه تفيد التبعيض، يعني أنها داخلة في العهد والعهد أعم من ذلك. ألا يقلها؟ أضاف إضافة جميلة. نعم صحيح، يمكن تكون من التبعيض يمكن تكون موصولة مثل ما مر معنا. نعم، يعني هذا وهذا يحتمل هذا وهذا. طيب في أحد يتابع شيء البغوي أو طيب نواصل. نعم، قال وأوفوا الكيل أتموه، أي إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم بأقوم الموازين، ذلك خير أقرب إلى الله تعالى وأحسن تأويل عاقبة. شيخ محمد. نعم شيخ. هذا البغوي وأوفوا بالعهد أي بالإيتان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، مثل ما قال الواحد هنا، وأضاف عليه وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه. أي يعني هذا القول الآخر. نعم أضاف قول آخر. نعم جزاك الله خير على هذه. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقولن في شيء بما لا تعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل الله العبادة فيما استعملوا هذه الحواس. قولوا ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بالكبر والفخر، إنك لن تخرق الأرض، لن تثقبها حتى تبلغ آخرها، ولا تطاول الجبال أو ولا تطاول الجبال، والمعنى إن قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، فيكون ذلك وصلة إلى الاختيال. يريد إنه ليس ينبغي للعاجز أن يبذخ ويستكبر. نعم. هنا الشيخ سمير يقول: وقيل إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه، فيقال ناقضت كما تسأل الموؤودة تبكيتا لوائدها، من تفسير القرطبي. نعم، جزاك الله خير، فائدة جميلة. قال: كل ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر به ونهى عنه كان سيئه، وهو ما حرم الله سبحانه ونهى عنه. ذلك يعني ما تقدم ذكره مما أوحى إليك ربك من الحكمة من القرآن ومواعظه. وباقي الآية مفسر في هذه السورة. ثم نزل في من قال من المشركين: الملائكة بنات الله أفأصفاكم ربكم بالبنين. نلاحظ هنا أنه مضطرد في قضية الحكمة أنها مواعظ القرآن. أين؟ قال: ثم نزل في من قال من المشركين: الملائكة بنات الله أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي آثركم وأخلص لكم البنين دونه وجعل لنفسه البنات، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من كل مثل يوجب الاعتبار به والتفكر فيه ليتذكروا ليتعظوا ويتدبروا، وما يزيدهم ذلك البيان والتصريف إلا نفورا من الحق، وذلك أنهم اعتقدوا أنها شبه وحيل فنفروا منها أشد النفور. قل للمشركين: لو كان معه مع الله آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لابتغت الآلهة أن تزيل ملك صاحب العرش، تسبح له السماوات. الآية المراد بالتسبيح في هذه الآية الدلالة على أن الله سبحانه خالق حكيم مبرأ من الأسوأ، والمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على هذا. وقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مخاطبة للكفار لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون. يعني هو الآن لم يعني في تفسيره هذا لم يثبت التسبيح الحقيقي لهذه الكائنات، وإنما يقول تسبح له السماوات، أي يسبح له من يرى هذه الكائنات وما فيها من الجمال وما فيها من الإتقان تجعله يسبح الله. بعيد هذا. في أحد من المفسرين قال غير هذا؟ نعم، البغوي ذكر طبعا في الوسيط نفس القول اللي عندك يا شيخ محمد. نعم، لكن في البغوي ذكر قول قتادة، قال يعني الحيوانات والناميات، وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات والسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دامت تدل بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها. والأول يقصد قول ابن عباس: وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، والأول هو المنقول عن السلف. واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه. هذا التسبيح أصلا قد ثبت، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبح الحصى بين يديه، وكانت تسبح له أي يسبح له الطعام أيضا، وإني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. فيعني لماذا ينكر هذا مع أنه قد ثبت يعني شرعا؟ والله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انتهى. طبعا في الوسيط أضاف شيء آخر، معنى التسبيح بأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال أن يخشى ويخضع. هذا جميل. نعم. طيب، هنا الشيخ سمير يعني ذكر أن الحكمة ما من الطبري القرآن، قال: وقد بينا معنى الحكمة فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته. نعم. طيب شيخ نواف هنا يقول هل يقال إن الآية تشمل؟ يعني جميل أنك تقول هذا من التفسير الإشاري، جيد أنك تقول أن الآية تشير إلى أنك إذا رأيت هذه الكائنات سبحت الله ونزهته، ما في مشكلة. لكن أصالة التفسير، أصالة التفسير لما لا نقول أصالة التفسير أنها هي التي تسبح، وهذه الكائنات وجودها أيضا يجعلك تسبح الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جميل ما في مشكلة. لكن نعم الحاشية ذكر أو نقل عن زاد المسير وقد اختلف في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل هذا العموم مخصص أم لا؟ فقالت فرقة ليس مخصوصا، والمراد به تسبيح الدلالة، وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه. نعم هذا ذكره في الحاشية عن زاد المسير. جميل هذا. أضاف إضافة ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه. أي نعم هذا هو صحيح. وأجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار، أي يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقال قوله من شيء عموم ومعناه الخصوص في كل حي ونام وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة الشجر تسبح، وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان أو قدم الخوان أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة، يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح، وأما الآن فقد صارت خوانا مدهونا. وأيضا قال انظر القرطبي والبحر المحيط. أي نعم الشيخ سمير نقل من القرطبي قريب من قولك هذا الذي ذكرته الذي ذكرته جزاك الله خير. إيه وهذا هو الأصل، أنه قال أنه ثبت التسبيح لهذه الكائنات وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم بعد ذلك يقول هل هذه تدل على عظيم الصنعة وكذا؟ نعم تدل على عظيم الصنعة، فيسبح لها المؤمنون وينزهون الله عن كل نقيصة. نعم جميل جزاكم الله خير. طيب قوله تعالى وإذا قرأت القرآن الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن فحجبه الله تعالى عن أعينهم عند قراءة القرآن حتى كانوا يمرون به ولا يرونه. وقوله مستورا معناه ساترا. قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة سبق تفسيره في سورة الأنعام. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن ولوا على أدبارهم نفورا أعرضوا عنك نافرين نحن أعلم بما يستمعون به. نزلت حين دعا علي رضي الله عنه أشراف قريش إلى طعام اتخذه لهم ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وهم يقولون فيما بينهم متناجين هو ساحر وهو مسحور. فأنزل الله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به أي يستمعونه. أخبر الله سبحانه أنه عالم بتلك الحال وبذلك الذين كان يستمعونه إذ يستمع وبذلك الذين كان يستمعونه أو الذي كان يستمعونه إذ يستمعون إلى الرسول وإذ هم نجوى يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء إذ يقول الظالمون المشركون إن تتبعون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا إن اتبعتموه مخدوعا أن اتبعتموه. قولوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال بينوا لك الأشباه حين شبهوك بالساحر والكاهن والشاعر فضلوا بذلك عن طريق الحق فلا يستطيعون سبيلا مخرجا. وقالوا أئذا كنا عظاما بعد الموت ورفاتا وترابا أنبعث ونخلق خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. الآية معناه يقول قدروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموتى الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم لأماتكم الله ثم أحياكم لأن القدرة التي بها أنشأكم بها يعيدكم، وهذا معنى قوله فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم يحركونها تكذيبا لهذا القول ويقولون متى هو، أي الإعادة والبعث، قل عسى أن يكون قريبا، يعني هو قريب، يوم يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة، فتستجيبون تجيبون بحمده، وهو أنهم يخرجون من القبور يقولون سبحانك وبحمدك حمدوا حين لا ينفعهم الحمد، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، استقصروا مدة لبثهم في الدنيا أو في البرزخ مع ما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة، وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، نزلت حين شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذى المشركين واستأذنوه في قتالهم، فقيل له قل لهم يقولوا للكفار الكلمة التي هي أحسن، وهو أن يقولوا يهديكم الله، إن الشيطان هو الذي يفسد بينهم، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا، أو إن يشاء يعذبكم بأن يميتكم على الكفر، وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما وكل إليك إيمانهم، فليس عليك إلا التبليغ، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض لأنه هو خالقهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض عن علم بشأنهم، ومعنى تفضيل بعضهم على بعض تخصيص كل واحد منهم بفضيلة دون الآخر، وآتينا داود زبورا، أي فلا تنكر تفضيل محمد عليه السلام وإعطاءه القرآن، فقد جرت سنتنا بهذا في النبيين، قولي ادعوا الذين زعمتم، الآية، ابتلى الله سبحانه قريشا بالقحط سنين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قولي ادعوا الذين زعمتم ادعيتم أنهم آلهة من دونه، ثم أخبر عن الآلهة فقال فلا يملكون كشف الضر، يعني البؤس والشدة عنكم، ولا تحويلا من السقم والفقر إلى الصحة والغناء، ثم ذكر أولياءه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة، أيهم هو أقرب إلى رحمة الله سبحانه، يبتغي الوسيلة إليه بصالح الأعمال، وإن من قرية، الآية، أي وما من أهل قرية إلا ستهلك إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم، أما الصالحة فبالموت وأما الطالحة فبالعذاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا مكتوبا في اللوح المحفوظ، وما منعنا أن نرسل بالآيات لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع لهم مكة ويجعل الصفا ذهبا، أتاه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان ما سألوهم، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم ينظروا، وإن شئت استأنيت بهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناها أن لم نرسل بالآيات لئلا يكذب بها هؤلاء كما كذب الذين من قبلهم، فيستحق المعاجلة بالعقوبة وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية مضيئة بينة فظلموا بها، جحدوا أنها من الله سبحانه، وما نرسل بالآيات أي العبر والدلالات إلا تخويفا للعباد لعلهم يخافون القادر على ما يشاء. قولوا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي فهم في قبضته وقدرته، يمنعك منهم حتى تبلغ الرسالة، ويحول بينك وبينهم أن يقتلوه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ما أري ليلة أسري به، وكانت رؤيا يقظة، والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم، إلا فتنة للناس، فكانت الفتنة في الرؤيا أن بعضهم ارتد حين أعلمهم بقصة الإسراء، وازداد الكفار تكذيبا، وكانت الفتنة في الزقوم أنهم قالوا إن محمدا يزعم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، وقالوا لا نعلم الزقوم إلا التمر والزبدة، فأنزل الله تعالى في ذلك إن جعلناها فتنة للظالمين، الآية، ونخوفهم بالزقوم فما يزدادون إلا كبرا وعتوا. هل نستطيع مشايخ أن نقول إن من منهج العلامة الواحد رحمه الله تعالى أنه يفسر بالخصوص ويقدمه على العموم؟ أنا لاحظنا في آيات كثيرة مثلا في قوله لعلكم تتقون ما يعمم التقوى العام، وإنما مثلا يقول في آيات الصيام لعلكم تتقون المفطرات، في آيات الحج لعلكم تتقون المحظورات، في آيات القتل لعلكم تتقون القتلى، وهكذا. فأنا نستطيع أن نقول من المنهج العام عند الواحد رحمه الله أنه يقدم الخصوص على العموم في التفسير. يعني هذه ملحوظة شيخ محمد. هلا شيخنا. هل يمكن نقول هذا منهجه لأنه الكتاب اللي عندك وجيز فهو ينظر القول المختار؟ أنا أتوقع أن لو نظرنا في البسيط يمكن يكون يذكر العموم ثم يخصص. هنا كلام جميل للشيخ سمير، هو يقول هي نظرة فقيه في الأحكام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ديكم الله سبحانكم. يعني نستطيع أن نقول أن هنا اختياره في الوجيز أنه يعني يرى أن الخصوص أولى بتفسير الآية مع إمكان حمل العموم، لكن كأنه يقول أولى أن يقدم الخصوص بما يناسب سياق الآية. نعم. يعني لاحظوا هنا ونخوفهم، هو مباشرة ما هو آخر شيء ذكر في هذه الآية؟ الزقوم. قال ونخوفهم بالزقوم، مع أن الله سبحانه وتعالى خوف عباده بأشياء كثيرة، فكأنه ينظر إلى هذه النظرة، والله أعلم. قال يعني تحتاج هذه كما يقال استقراء، يعني هذا بس أنا ذكرته من باب الإشارة إلى الموضوع هذا. قال يعني إبليس أرأيتك، أي أرأيت. الشيخ فهد بن حامد يقول قد يكون لاهتمامه بأسباب النزول. كلام جميل جميل، لأنه صحيح الواحد هو شيخ أسباب النزول، فلعله من أجل هذا الباب لأنه مهتم به جدا يعني صار عنده هذه النظرة. جميل. طيب قال يعني إبليس أرأيتك، أي أرأيت، والكاف توكيد للمخاطبة، هذا الذي كرمت علي فضلته يعني آدم عليه السلام لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأستأصلنهم بالإغواء ولا أستولين عليهم إلا قليلا، يعني ممن عصمه الله تعالى. دقيقة يا مشايخ. دقيقة يا مشايخ، بس دقيقة. الله قال الله اذهب إني أنظرتك إلى يوم القيامة فمن تبعك أطاعك منهم من ذريته فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وافرا، واستفزز من استطعت منهم، أي أزعجه واستخفه إلى إجابتك بصوتك وهو الغناء والمزامير، وأجلب عليهم وصح بخيلك ورجلك واحثثهم عليهم بالإغواء، وخيله كل راكب في معصية الله سبحانه وتعالى، ورجله كل ماش على رجليه في معصية الله تعالى، وشاركهم في الأموال وهو كل ما أخذ بغير حق، والأولاد وهو كل ولد زنا، وعدهم ألا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، وهذه الأنواع من الأمر كلها أمر تهديد. قال الله تعالى: وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي يعني المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، حجة في الشرك، وكفى بربك وكيلا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس. ربكم الذي يزجي يسير لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله في طلب التجارة إنه كان بكم بالمؤمنين رحيما. قال: وإذا مسكم الضر في البحر، الضر خوف الغرق في البحر، ضل وزال وبطل من تدعون من الآلهة إلا إياه إلا الله، فلما نجاكم من الغرق وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والتوحيد، وكان الإنسان الكافر لربه كفورا لنعمة ربه جاحدا. ثم بين أنه قادر أن يهلكهم في البر، فقال: أفأمنتم أيريد حيث أعرضتم حين سلمتم من هول البحر أن يخسف بكم يغيبكم ويذهبكم في جانب البر وهو الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا عذابا يحصبهم أي يرميهم بحجارة ثم لا تجدوا لكم وكيلا مانعا ولا ناصرا، أم أمنتم أن يعيدكم في البحر تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا ريحا شديدة تقصف الفلك وتكسره فيغرقكم بما كفرتم فبكفركم حيث سلمتم المرة الأولى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثائرا ولا ناصرا، والمعنى لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قوله: ولقد كرمنا فضلنا بني آدم. طيب دقيقة. قال: ولقد كرمنا فضلنا بني آدم بالعقل والنطق والتمييز، وحملناهم في البر على الإبل والخيل والبغال والحمير، وفي البحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات والثمار والحبوب والمواشي والسمن والزبد والحلاوة. ما شاء الله، هكذا من زمان اسمها الحلاوة، جميل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني البهائم والدواب والوحوش. يوم ندعو يعني يوم القيامة كل أناس بإمامهم بنبيهم، وهو أن يقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام، هاتوا متبعي موسى عليه السلام، هاتوا متبعي محمد عليه السلام، فيقوم أهل الحق فيأخذون كتبهم بأيمانهم، ثم يقال: هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي رؤساء الضلالة. وهذا معنى قول ابن عباس: إمام هدى وإمام ضلالة. ولا يظلمون ولا ينقصون فتيلا من الثواب، وهي القشرة التي في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى في الدنيا، أعمى القلب عما يرى من قدرتي في خلق السماء والأرض والشمس والقمر وغيرهما، فهو في الآخرة في أمر الآخرة مما يغيب عنه أعمى أشد عمى وأضل سبيلا وأبعد حجة. وإن كادوا، الآية نزلت في وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: متعنا باللات سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة، فإنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ولم تعطنا فقل الله أمرني بذلك. وأقبلوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقد هم أن يعطيهم ذلك، فأنزل الله: وإن كادوا هموا وقاربوا ليستزلونك عن الذي أوحينا إليك، يعني القرآن، والمعنى عن حكمه، وذلك أن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن، لتفتري علينا غيره، أي لتختلق علينا أشياء غير ما أوحينا إليه. وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك، وإذا لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك لقد كدت تركن تميل إليهم شيئا ركونا قليلا. ثم توعد على ذلك لو فعله فقال: إذا لأذقناك ضعف الحياة، ضعف عذاب الدنيا، وضعف الممات، وضعف عذاب الآخرة، يعني ضعف ما يعذب به غيره. قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك، يعني اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها آمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لحب إيمانهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ومعنى لا يستفزونك لا يزعجونك من الأرض، يعني المدينة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أعلم الله سبحانه أنهم لو فعلوا ذلك لم يلبثوا حتى يستأصلوا كسنتنا في من قبلهم، وهو قوله: سنة من قد أرسلنا قبلك الآية. يقول: لم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا أهلكوا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، لا خلف لسنتي، ولا يقدر أحد أن يقلبها. قوله: أقم الصلاة، أي أدمها، لدلوك الشمس من وقت زوالها إلى غسق الليل إقباله بظلامه، فيدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والعشاءين وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قوله: ومن الليل فتهجد، فصل به بالقرآن نافلة لك، زيادة لك في الدرجات، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة له، من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب. عسى أن يبعثك ربك، عسى من الله واجب، ومعنى يبعثك ربك يقيمك ربك في مقام المحمود، وهو مقام الشفاعة يحمده فيه الخلق. قوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق. وقل رب أدخلني، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة نزلت هذه الآية، ومعناها أدخلني المدينة إدخال صدق، أي إدخالا حسنا لا أرى فيه ما أكره، وأخرجني من مكة إخراج صدق لا ألتفت إليها بقلبي، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة قوة القدرة والحجة حتى أقيم بهما دينك. وقل جاء الحق الإسلام، وزهق الباطل، واضمحل الشرك، إن الباطل الشرك كان زهوقا. قال: مضمحلا زائلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا عند دخول مكة يوم الفتح. قوله تعالى: وننزل من القرآن، أي من الجنس الذي هو قرآن، ما هو شفاء من كل داء، لأن الله تعالى يدفع به كثيرا من المكاره، ورحمة للمؤمنين، ثواب لا انقطاع له في تلاوته، ولا يزيد القرآن الظالمين المشركين إلا خسارة، لأنهم يكفرون به ولا ينتفعون بمواعظه. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان، يريد الوليد بن المغيرة، أعرض عن الدعاء والابتهال، فلا يبتهل كابتهاله في البلاء والمحنة. وهذا أيضا لاحظوا التفسير بالخصوص، بخصوص الأسماء، مع أن الآية عامة. قال: فلا يبتهل كابتهاله في البلاء والمحنة، ونأى بجانبه، بعد بنفسه عن القيام بحقوق نعم الله تعالى، وإذا مسه الشر، أصابه المرض والفقر، كان يئوسا، يائسا عن الخير ومن رحمة الله سبحانه، لأن يائسا عن الخير ومن رحمة الله سبحانه، لأنه لا يثق بفضل الله تعالى على عباده. قل: كل يعمل على شاكلته، على مذهبه وطريقته، فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الإعراض عند الإنعام واليأس عند الشدة، والمؤمن يفعل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر والاحتساب عند البلاء. ألا ترى أنه قال: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي بالمؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. ويقال إن أبا بكر قال هذه أرجى آية في كتاب الله. قال: ويسألونك، يعني اليهود، عن الروح، والروح ما يحيا به البدن، سألوه عن ذلك وحقيقته وكيفيته وموضعه من البدن، وذلك ما لم يخبر الله سبحانه به أحدا، ولم يعطي علمه أحدا من عباده، فقال: قل الروح من أمر ربي، أي من علم ربي، أي إنكم لا تعلمونه، وقيل من خلق ربي، وقيل أي إنه مخلوق لي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكانت اليهود تدعي، قال وكانت اليهود تدعي علم كل شيء بما في كتابهم، فقيل لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالإضافة إلى علم الله تعالى، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه لنمحونه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد من تتوكل عليه في رد شيء منه إلا رحمة من ربك، لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين، إن فضله كان عليك كبيرا، حيث جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود. أيضا لاحظت هذا النوع في كلام الوكيل، دائما يقول لا تجد، يعني التوكل، مع أن العلماء يفرقون بين الوكالة والتوكل. يعني هنا لا تجد من تتوكل عليه في رد شيء منه، أو هل يقال لا تجد وكيلا يدافع لك عندنا؟ ماذا قال في الوسط شيخ سلطان؟ ما أضف شيء على الوجيز، نفس الكلام اللي عنده. لكن لو توضح لنا الفرق الشيخ محمد، أنا ما أنا شايف يعني فرق تتكل عليه. الفرق بين الوكالة والتوكل أن التوكل هو الاعتماد المباشر، والوكالة هي الاعتماد على شخص عند آخر. يعني أنا الآن وكلتك في إخراج حقي من الشركة الفلانية، لست أنت الذي ستدفع هذا الحق، وإنما ستكون وكيلا لي لكي تخرجه من الشركة. لكن لو قلت، وهذا لا يصح إلا لله، توكلت في هذا الموضوع، أي أني أنا الذي سأفعل هذا الموضوع. ولذلك يقولون التوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة محضة. وأن تعلم يعني بعض أهل العلم يقول، الشيخ محمد بن إبراهيم يقول التوكل عبادة محضة كالسجود، لا يجوز صرفها لأحد دون الله. والمسألة كما يقول الشيخ صالح على الشيخ فيها خلاف، بعضهم يقول التوكل يدخل فيه أنه يعني يصح أن تطلقها على بعض البشر، بعض أهل العلم، لأن الأحوط أنها لا تكون إلا لله. لذلك يا محمد بن إبراهيم يقول لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، يقول لأن هذه عبادة محضة لا يصح فيها صرف شيء منها للبشر وإن كان قادرا حاضرا، لكن يجوز أن تقول اعتمدت على الله ثم عليك، لأن الاعتماد قائم على عمل قلبي وعمل عمل جوارح، أما التوكل فهو عمل قلبي محض. أي هذا كلام جميل. هنا الشيخ سمير ينقل عن البغوي قال وكيلة أي من يتوكل برد القرآن إليك، يعني من الوكالة ليس من التوكل. يعني هنا قال لا تجد من تتوكل عليه، يعني من الوكالة، أما من التوكل كما ذكرت لكم كلام العلماء. طيب قوله إلا رحمة من ربك، لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين، إن فضله كان عليك كبيرا، حيث جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الآية، لما تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وعجزوا عن معارضته، أنزل الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وبلاغته لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معينا مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن لأهل مكة من كل مثل من الأمثال التي يجب بها الاعتبار، فأبى أكثر الناس أكثر أهل مكة إلا كفورا جحودا للحق، واقترحوا من الآيات ما ليس لهم، وهو قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك، لن نصدقك حتى تفجر تشقق لنا من الأرض ينبوعا، يعني عينا من الماء، وذلك أنهم سألوه أن يجري لهم نهرا كأنهار الشام والعراق، أو تكون لك جنة الآية، هذا أيضا فيما كان فيما اقترحوا عليه، أو تسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك كسفا أي قطعة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة تأتي بهم حتى نراهم مقابلة وعيانا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، فكان فيما اقترحوا عليه أن يكون له جنات وكنوز وقصور من ذهب، أو ترقى في السماء، وذلك أن عبد الله ابن أبي أمية قال: لا أؤمن بك يا محمد أبدا حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. فقال الله سبحانه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي إن هذه الأشياء ليس في قوى البشر، وما منع الناس يعني أهل مكة أن يؤمنوا. لاحظوا الآن التفسير أيضا بالخصوص الناس أهل مكة، أي يؤمنوا أي الإيمان، إذ جاءهم الهدى البيان وهو القرآن، إلا أن قالوا إلا قولهم في التعجب والإنكار: أبعث الله بشرا رسولا، أي هل بعث ملكا؟ فقال الله تعالى: قل لو كان في الأرض بدل الآدميين ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يريد إن الأبلغ في الأداء إليهم بشر مثلهم. وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، يمشيهم الله سبحانه على وجوههم عميا لا يرون شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، وصما لا يسمعون شيئا يسرهم، كلما خبت أي سكن لهبها زدناهم سعيرا نارا تتسعر. طب والآن هنا نفى يعني كما يقال العمل قلبي، أو أثبت عفوا أثبت العمل قلبي والصمم القلبي أو المعنوي، لما لا يقول على العموم ويكون على الحقيقة: يحشرون عميا حقيقة، وصما حقيقة، وبكما حقيقة. قال شيء في الوسط غير هذا؟ لا، هو نفس ما هو عنده، لكن كما ذكرت في التفسير الأول على الشيء المعنوي: لا يرون شيئا يسرهم ولا ينطقون بحجة ولا يسمعون شيئا يسرهم. ثم ذكر رواية عطاء قال: يريد عميا عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه، وبكما عن مخاطبة الله تعالى، وصما عما مدح الله به أوليائه. نعم. لو قلنا مثلا الأصل أنه نثبت العمل الحقيقي لهم هذا، لأنه هذا من زيادة العذاب عليهم يوم القيامة، وأيضا يكون هذا أيضا العمل المعنوي والصمم المعنوي تابع له. أيضا أضع فينا: لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون بعد ذلك، لأنه أيضا ذكر الحسي. جميل، هذا في الوسط. نعم، في الوسط. جزاك الله خير. قوله: ذلك جزاؤهم، هذه الآية مفسرة في هذه السورة. قوله: أولم يروا أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يخلقهم ثانية، وأراد بمثلهم إياهم، وتم الكلام. ثم قال: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني أجل الموت وأجل القيامة، فأبى الظالمون المشركون إلا كفورا جحودا بذلك الأجل وهو البعث والقيامة. شيخ سمير هنا ينقل قال: يقول تعالى ذكره: وما منع يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله وبما جئتهم به من الحق إذ جاءهم الهدى. يقول: إذ جاءهم البيان من عند الله بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جئتهم به، إلا قولهم جهلا منهم: أبعث الله بشرا رسولا، فإن الأولى في موضع نصب بوقوع منع عليها، والثانية في موضع رفع لأن الفعل لها. ففسر الناس بقريش. ما في مشكلة يا شيخ سمير، قضية التفسير بالخصوص كثير من أهل العلم يرون هذا، يعني الأصل، بل هو الأصل أن تفسر بالخصوص، لكن كثير وبالذات الطبري عادته أنه يفسر بالعموم، يقول هذه الآية تشمل هذا وتشمل هذا وحملها على العموم أولى، هذا منهج عند الطبري رحمه الله تعالى. ومن منهجه أيضا رحمه الله أنه يفسر بالسياق، ومن منهجه أيضا أنه يفسر بما تقتضيه الآية. فأنا أقصد أن أنا لا أقول أن الواحد مخطئ في هذا، لكن أقصد هل هذا هو المنهج السائد عنده أنه الأصل فيه تقديم التفسير بالخصوص على العموم؟ هذا كان بس يعني مقصدي. نعم. قوله أولم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن الرزق، إذا لأمسكتم لبخلتم خشية الإنفاق أن تنفقوا فتفتقروا وكان الإنسان قتورا بخيلا. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام وما آتاه من الآيات وإنكار فرعون ذلك، فقال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وهي العصا واليد وفلق البحر والطمسة، وهو قوله ربنا اطمس على أموالهم، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فاسأل يا محمد بني إسرائيل المؤمنين من قريضة والنضير إذ جاءهم، يعني جاء آباءهم. وهذا سؤال استشهاد ليعرف اليهود صحة ما يقول محمد عليه السلام بقول علمائهم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ساحرا. فقال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ودلائل، وإني لأظنك لأعلمك يا فرعون مثبورا ملعونا مطرودا. فأراد فرعون أن يستفزهم يخرجهم، يعني موسى وقومه، من الأرض أرض مصر. وقوله فإذا جاء وعد الآخرة يريد يوم القيامة جئنا بكم لفيفا مجتمعين مختلطين، وبالحق أنزلناه، أي أنزلنا القرآن بالدين القائم والأمر الثابت، وبالحق نزل، وبمحمد نزل القرآن، أي عليه نزل، كما تقول نزلت بزيد، وقرآنا فرقناه قطعناه آية آية وسورة سورة في 20 سنة لتقرأه على الناس على مكث تؤدة وترسل ليفهموه، ونزلناه تنزيلا نجوما بعد نجوم وشيئا بعد شيء. قل لأهل مكة آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به، وهذا تهديد، أي فقد أنذر الله وبلغ رسوله. إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل القرآن، يعني ناسا من أهل الكتاب، حين سمعوا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خروا سجدا. وقوله إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي وعده بإنزال القرآن وبعث محمد عليه السلام لمفعولا. قوله ويخرون للأذقان يبكون، كرر القول لتكرر الفعل منهم، ويزيدهم القرآن خشوعا. قل ادعوا الله الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فسمع ذلك أبو جهل فقال إن محمدا ينهانا أن نعبد إلهين، وهو يدعو إلها آخر مع الله يقال له الرحمن. فأنزل الله سبحانه قل يا محمد ادعوا الله يا معشر المؤمنين، أو ادعوا الرحمن إن شئتم قولوا يا الله، وإن شئتم قولوا يا رحمن، أيما تدعو، أي أسماء الله تدعو فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيسمعها المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها ولا تخفيها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسلك طريقا بين الجهر والمخافة. وقوله ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي ينصره ممن استدله من البشر، وكبره تكبيرا، عظمه عظمة تامة. نعم. طيب نرجع للآية 44. الشيخ عمار حفظه الله نقل فائدة حول هذه الآية، تسبح له السماوات 7 وإن من شيء لا يسبح بحمده. قال الشيخ قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلوض حجابهم، فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه، فتارة يخبر عنها بالتسبيح، وتارة بالسجود، وتارة بالصلاة، كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحة؟ نعم. قال وفرق بينهما وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر، والتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله يا جبال أوبي معه، وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين. وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه، والحمد لله. هذا كلام جميل من مفتاح دار السعادة. الآن أنقل لكم هنا بعد هو الآن من أجل تفهم يا أختي ويفهم الإخوة، الآن الواحدي رحمه الله تعالى يقول الجمادات هذه الكائنات لا تسبح، يعني الآن الآية تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالواحدي اختار هنا أن لا تسبح، ليس المعنى أنها تسبح، لكن معنى الآية أننا إذا رأيناها رأينا الكائنات فإننا نرى عظيم صنع الله سبحانه وتعالى فنسبح الله لعظيم صنعه. هذا هو اختياره هنا. فالإمام ابن القيم يقول هذا الكلام باطل، لا، الآية فيها إثبات تسبيح هذه الكائنات. تريد أن تقول بعد ذلك أنك تسبح الله عندما تراها، هذا أمر آخر، لكن الأصل أنك تثبت أن هذه التسبيحات، أن هذه الكائنات تسبح الله. أي يعني ينفذ التسبيح. أي نعم، يعني هو الآن يقول انظري لو تعيدي الكلام، أنا سأقرأ كلام الواحد حتى نفهم. يقول المراد بالتسبيح في هذه الآية الدلالة أو الدلالة على أن الله سبحانه خالق حكيم مبرأ من الأسواق والمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على هذا. وضح الآن؟ فهم يقولون، يعني الآن يريد أن يفسر الآن الواحد رحمه الله أن وإن من شيء لا يسبح بحمده، أي شيء من الكائنات إذا رآها المؤمنون سبحوا تعظيما لله، وإذا رآها الكافرون لم يتعظوا ولم يسبحوا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن هذا الآن ابن القيم كما قرأت عليكم الآن، جزاه الله خير الشيخ عمار دائما يتحفنا بهذه الفوائد المباركة. أنا الآن أنقل لكم كلام في الشات وأيضا سأرسله في المجموعة بحيث يعني يعرف. شيخ محمد. نعم شيخ سلطان. ما يمكن نطبق قاعدة الشيخ عادل بعدم يعني الجرأة في تخطئة الغير ونسبتهم إلى الضلال والخطأ؟ أي أنا لو لاحظت كلامي يا شيخ سلطان أنا قلت أولا نثبت المعنى الأصلي ثم لا إشكال أن تقول المعنى الآخر يكون تابعا للمعنى الأصلي، يعني الآن لأن المعنى الآخر اللي هو التابع قد ثبت في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فهذا قد ثبت يقينا أن الذي يتفكر يسبح. هل تدل عليه هذه الآية هذا المعنى؟ أما بطريق المباشرة لا، لكن بطريق التبع نعم، ما في مشكلة أن نقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، أي أن المؤمنين إذا رأوا صنعة الله سبحانه وتعالى سبحوه، لكن ليست أصالة في تفسير الآية. نعم أحسن الله عليك. آمين وياكم. الله يبارك فيك. طيب جزاكم الله خير. انتقل الآن لسورة الكهف. قال سورة الكهف مكية وهي 110 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اختلافا والتباسا قيما مستقيما. يريد أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لينذر الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبله. وقوله أجرا حسنا يعني الجنة. قال وينذر بعذاب الله الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم اليهود والنصارى، ما لهم به بذلك القول من علم، لأنهم قالوه جهلا وافتراء على الله ولا لآبائهم الذين قالوا ذلك. كبرت كلمة مقالتهم تلك كلمة، فلعلك باخع نفسك قاتلها على آثارهم على أثر أو على إثر توليهم وإعراضهم عنك لشدة حرصك على إيمانهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا غيظا وحزنا وحزنا. إن جعلنا ما على الأرض يعني ما خلق في الدنيا من الأشجار والنبات والماء وكل ذي روح على الأرض زينة لها زيناها بما خلقنا فيها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أزهد فيها وأترك لها، ثم أعلم أنه يفني ذلك كله فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بلاقع ليس فيها نبات أم حسبت بل أحسبت أن أصحاب الكهف وهو المغارة في الجبل والرقيم وهو اللوح الذي كتبت فيه أسماءهم وأنسابهم كانوا من آياتنا عجبا، أي لم يكونوا بأعجب آياتنا، ولم يكن العجب من آياتنا فقط، فإن آياتنا كلها عجب. وكانت قريش سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن خبر فتية فقدوا في الزمان الأول بتلقين اليهود قريشا ذلك، فأنزل الله سبحانه على نبيه عليه السلام خبرهم فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف هربوا إليه ممن يطلبهم، فاشتغلوا بالدعاء والتضرع فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أعطنا من عندك مغفرة ورزقا، وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا، أي أرشدنا إلى ما يقرب منك. فضربنا على آذانهم سددنا آذانهم بالنوم في الكهف سنين عددا معدودة، ثم بعثناهم أيقظناهم من نومهم لنرى أي الحزبين من المؤمنين والكافرين أحصى أعد لما لبثوا للبثهم في الكهف نائمين أمدا غاية. وكذا وكان وقع اختلاف بين فريقين من المؤمنين والكافرين في قدر مدة فقدهم ومنذ كم فقدهم، فبعثهم الله سبحانه من نومهم ليتبين ذلك. طيب هنا الشيخ سمير ينقل عن الشيخ بن باز كأنه قوله قال وإن من شيء وقد يكون الأراد إلا يسبح، قال وإن من شيء يسبح إلا يسبح بحمده، وقد يكون أراد يعني ما عدا الكفار، قد يكون أراد لهم، وظهر ذلك من جهة الأدلة يعني ظهر استثناؤهم من جهة الأدلة المعروفة أنهم ناكبون عن طريق الله وصادون عن سبيل الله كما استثناؤهم في السجود. قال وكثير من الناس وقال وكثير من الناس هكذا وكثير من الناس معناه وآخرون لم يسجدوا من الكفرة. فالحاصل أن التسبيح عام من جميع المخلوقات ولكننا لا نفقه تسبيحهم، هذا هو ظاهر الآية وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ثم قال بعدها وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، فهذه غاية في التعميم. وإن من شيء نكرة في سياق الشرط في سياق النفي من بمعنى ما، فنكرة في سياق النفي تعم الكفار وغيرهم، ولكن يكون تسبيح الكفار تسبيحا لا نفقه، تسبيحا من جهة ما يقع منهم من ذل واستكانة صاغرين داخرين، ومن جهة لربهم ما يراه من أعمالهم وتصرفاتهم وما يفعلونه من أشياء غريبة كلها شاهدة لله بأنه العظيم وبأنه المقدس. هكذا من كلام الشيخ ابن باز. جميل، جزاك الله خير. قال نحن نقص عليك نبأهم خبرهم بالحق بالصدق، إنهم فتية شبان وأحداث آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثبتناهم على ذلك وربطنا على قلوبهم ثبتنا بالصبر واليقين، إذ قاموا بين يدي ملكهم الذي كان يفتن أهل الأديان عن دينهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط كذبا وجورا إن دعونا غيره. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني الذين عبدوا الأصنام في زمانهم، لولا هل لا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة بينة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن معه إلها. فقال لهم تمليح، فقال لهم تمليخا، هكذا اسمه تمليخا، وهو رئيسهم، وإذ اعتزلتموهم فارقتموهم وما يعبدون من الأصنام إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته، فأووا إلى الكهف صيروا إليه ينشر لكم ربكم من رحمته يبسطها عليكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يسهل لكم غداء تأكلونه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين. كان عندي يمليخة، يمليخة هكذا بليا. عندنا احنا بالتاء. طيب قال تزاوروا، اين وصلنا؟ لعل هنا تزاوروا لانه قال تميلوا، اما يعني والمعنيين القريبين يعني تزاوروا تتضيف، تزاوروا اي تميلوا عنهم، تميل عن كهفهم ذات اليمين في ناحية اليمين، وإذا غربت تقرضهم تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال في ناحية الشمال، فلا تصيبهم الشمس البتة لأنها تميل عنهم طالعة غاربة، فتكون صورهم محفوظة، وهم في فجوة من متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيم الهواء. ذلك التزاور والقرض من آيات الله دلائل قدرته ولطفه بأصحاب الكهف. من يهدي الله فهو المهتدي، أشار إلى أنه هو الذي تولى هدايتهم، ولولا ذلك لم يهتدوا. وتحسبهم أيقاظا لأن أعينهم مفتحة وهم رقود النيام، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم، وكلبهم باسط ذراعيه يديه بالوصيد بفناء الكهف. لو اطلعت أشرفت عليهم لوليت أعرضت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا خوفا، وذلك أن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد. وكذلك وكما فعلنا بهم هذه الأشياء بعثناهم أي قضناهم من تلك النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم، ليكون بينهم تساءل عن مدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ كم مر علينا منذ دخلنا الكهف؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار، ولذلك قالوا يوما، فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم، وكان قد بقيت من النهار بقية. فقال تمليخا ربكم أعلم بما لبثتم، رد علم ذلك إلى الله سبحانه، فبعثوا أحدكم بوريقكم بدراهمكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أهلها أزكى طعاما أحل من جهة أنه ذبيحة مؤمن أو من جهة أنه غير مغصوب. وقوله وليتلطف في دخول المدينة وشراء الطعام حتى لا يطلع عليه أحد، ولا يشعرن بكم ولا يخبرن بكم ولا بمكانكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يطلعوا ويشرفوا عليكم يرجموكم يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم يردوكم إلى دينهم، ولن تفلحوا إذا أبدا، لن تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة إن رجعتم إلى دينهم. وكذلك طبعا هذه الآية من الآيات التي استدل بها بعض العلم على أن الإكراه من خصائص هذه الأمة، وأنه كان من قبل لا يوجد إكراه، إما أن تكون مؤمنا ولو عذبت أو تكون على غير ملة الإسلام. نعم. قال وكذلك وكما بعثناهم وأنمناهم أعثرنا أطلعنا عليهم ليعلم القوم الذين كانوا في ذلك الوقت أن وعد الله بالثواب والعقاب حق، وأن الساعة القيامة لا ريب فيها لا شك فيها، وذلك أنهم يستدلون بقصتهم على صحة أمر البعث إذ يتنازعون، أي أذكر يا محمد، إذ يتنازع أهل ذلك الزمان أمر أصحاب الكهف بينهم، وذلك أنهم كانوا يختلفون في مدة مكثهم وفي عددهم، وقيل تنازعوا فقال المؤمنون نبني عندهم مسجدا، وقال الكافرون نحوط عليهم حائطا يدله على هذا قوله بنوا عليهم بنيانا استروهم عن الناس ببناء حولهم، وقوله ربهم أعلم بهم يدل على أنه وقع تنازع في عدتهم، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم المؤمنون وكانوا غالبين في ذلك الوقت لنتخذن عليهم مسجدا، فذكر في القصة فذكر في القصة أنه جعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه. هنا في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني كثير من أهل العلم يرى أن الذين غلبوا ليسوا المؤمنين، ولذلك لا يصح الاستدلال، هذا من الشبهة التي يستدل بها القبوريون على جواز بناء المساجد على القبور، قالوا في أصحاب الكهف بنوا عليهم مسجدا. والجواب عنهم أولا أن في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، قال بعض أهل العلم الذين غلبوا كانوا هم عادة أنتم تعرفون الحكام ونحوهم ممن لم يكونوا على الإيمان، هذا الأمر الأول. والأمر الآخر أن هذا وإن كان في شريعتهم جائزا، لنقول أن هذا جائز في شريعتهم، فإنهم قد جاءت شريعتنا بالنص الظاهر والدلالة القاطعة على تحريم هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل هناك نص أصرح من هذا النص؟ وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة. شيخ محمد. نعم شيخ سلطان. هنا في الوسيط قال الذين غلبوا على أمرهم وهم المؤمنون الذين لم يشكوا في البعث الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا، ذكر في القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجدا وجعل عنده عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة. وهذا أيضا من الأدلة بارك، يعني حتى لو قلنا بصحة هذا من الأدلة على أنه لم يجعل على القبور وإنما بجانب القبور، والمساجد هذه كانت بعيدة، يعني الآن لا يجوز البناء على القبر، يعني وقال جعل مسجدا على باب الكهف يعني ليست على القبور. هل نفهم هذا شيخ سلطان؟ لو تعيده معلش، لأن أنا قعدت أقرأ كلام الزجاج كأنه أضاف شيء جميل. طيب تفضل، أول أكمل كلامك وأنا أقول بعده. قال الزجاج هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور لأن المساجد للمؤمنين. فلو تعيد كلامك الشيخ محمد معلش. يعني أنا أقصد الآن هذا يدل على أنهم ما وضعوا المساجد على القبور وإنما جعلوها بجانبها، يعني جعلوا هذا المكان مكانا يعني ويجعل فيه مسجد، والمساجد على القبور غير المساجد بجانب القبور. نعم قال هنا على باب الكهف مسجد، على باب الكهف صحيح. فهذا يعني ينبغي أن يتنبه لمثل هذا. طيب نعم، سبحان الله، يعني أهل البدع يتركون الآيات الواضحة والنصوص الصريحة ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني الآيات أتت بتعظيم الله سبحانه وتعالى وأننا لا نعظم شيئا مع الله سبحانه وتعالى، ويذهبون يتركون هذا كله ويذهبون قال الذين غلبوا على أمرهم ويقولون فيه دليل على جواز بناء القبور على بناء المساجد على القبور، يعني أي ضلال أعظم من هذا؟ نسأل الله السلام والعافية. شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، هلا أبو ربيع. الله يحفظكم. في زبدة التفاسير، نعم، أو التفسير للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر يقول فيها أي تكريما أنهم عندما اتخذوا المسجد أي تكريما لهم، وفي السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد، والله أعلم. جميل، جزاك الله خير. قال هنا وهل يكون ما في الآية مثالا لما جاء النهي عنه؟ بصرح الله معذرة. قال وهل يكون ما في الآية مثال لما جاء النهي عنه في الحديث اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ يمكن نعم قد يكون هذا، ما في مشكلة. قول. قال الشيخ سمير هنا ينقل قال الذين غلبوا على أمرهم قال القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. وقد اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم الكفار، وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى وسنذكر إن شاء الله ما لم يمضي منه، ونقل نقلا طويلا خلاصته. قال حدثني محمد بن سعد عبي يعني حديث إسناد عطية العوفي قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال يعني عم الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكافي مكانهم فلم يهتدوا، فقال المشركون نبني، فقال المشركون أين وصلنا نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء آبائنا ونعبد الله فيها، وقال المسلمون بل نحن أحق بهم هم منا نبني عليهم مسجدا نصلي فيه ونعبد الله فيه. نعم هنا أيضا كلام للشيخ بن عثيمين على حول هذا الموضوع، هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر أو المعنى حوطوهم بذلك؟ الثاني هو المراد، يعني ابنوا حولهم بنيانا ليكون أثرا من الآثار، انتهى كلام الشيخ بن عثيمين. هذا هو حتى نتوافق مع المعنى. نعم طيب. قال سيقولون ثلاثة الآية أخبر الله تعالى عن تنازع يجري في عدة أصحاب الكهف فجرى، قال فجرى ذلك بالمدينة حين قدم وفد نصارى نجران، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقالت اليعقوبية منهم كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت النسطورية كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون كانوا سبعة وثمانهم كلبهم، فقال الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل من الناس، قال ابن عباس أنا من ذلك القليل، ثم ذكرهم بأسمائهم فذكر سبعة، فلا تماري فلا تجادل في أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا. وقل لا يعلمهم إلا قليل كما أنزل الله ما يعلمهم إلا قليل، ولا تستفتي فيهم في أصحاب الكهف منهم من أهل الكتاب أحدا. نعم هنا قال سمعت أنهم من ضلالتهم أنهم لم يقولوا نسلك سلوكهم ونمضي على أثرهم بل قالوا بالبنيان فقط على قبرهم. جميل. نعم نعم. قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا تأديب من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر له بالاستثناء بمشيئة الله سبحانه فيما يعزم، يقول إذا قلت لشيء إني فاعله غدا فقل إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وأراد إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه فاذكره وقله إذا تذكرت، وقل عسى أن يهديني ربي أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد أو ما يكون أقرب في الرشد وأدل من صحة قصة أصحاب الكهف، ثم فعل الله به ذلك حيث آتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم، ثم أخبروا عن قدر مدة لبثهم في الكافي بقوله ولبثوا في كافيهم منذ دخلوه إلى أن بعثهم الله 300 سنين وازدادوا بعدها 9 سنين. نعم قال هل يصح أن يقال تأديب من الله للنبي؟ أي نعم ما في أي حرج، لا حرج في ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم الحديث واضح أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم قال قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا ممن يختلف في ذلك، له غيب السماوات والأرض، علم ما غاب فيهما عن العباد أو علم ما غاب فيهما عن العباد، أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، ما أبصر الله تعالى بكل موجود وأسمعه تعالى لكل مسموع، ما لهم لأهل السماوات والأرض من دون الله من ولي ناصر ولا يشرك في ولا يشرك الله في حكمه أحدا، فليس لأحد أن يحكم بحكم لم يحكم به الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير شيخ سمير. الراجح أنه حسن. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتبع القرآن، لا مبدل لكلماته، لا مغير للقرآن، ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مفسر في سورة الأنعام، إلى قوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والرتبة، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد مجالسة الأشراف، ولا تطع في تنحية الفقراء عنك، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا جعلناه غافلا وكان أمره فرطا، أي ضياعا هلاكا، لأنه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله تعالى واتبع هواه. وقل يا محمد لمن جاءك من الناس الحق من ربكم، يعني ما آتيتكم به من الإسلام والقرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تخيير معناه التهديد، إنا أعتدنا هيئنا للظالمين الذين عبدوا غير الله تعالى نارا أحاط بهم سرادقها وهو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وإن يستغيثوا مما هم فيه من العذاب والعطش يغاث بماء كالمهل كمذاب الحديد والرصاص في الحرارة يشوي الوجوه حتى يسقط لحمها. ثم قال ثم ذمه فقال بئس الشراب هو بئس الشراب هو وساءت النار مرتفقة منزلة. ثم ذكر ما وعد المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلى كل مؤمن واحد بسوارين من ذهب، وكانت الأساورة من زينة الملوك في الدنيا. وقوله ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وهما نوعان من الحرير، والسندس ما رقى والاستبرق ما غلظ، متكئين فيها على الأرائك. قال وهي السرر في الحجال، نعم الثواب طاب ثوابهم وحسنة الأرائك مرتفقة موضع ارتفاق، أي اتكاء على المرفق على المرفق فيه. واضرب لهم مثلا رجلين، يعني ابني ملك كان في بني ابني ملك عفوا ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وتركهما، فاتخذ أحدهما القصور والأجنة، والآخر كان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فكان إذا عمل أخوه شيئا من زينة الدنيا أخذ الزاهد مثل ذلك فقدمه لآخرته، واتخذ به عند الله الأجنة والقصور حتى نفد ماله. فضربهما الله مثلا للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة، وهو قوله جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، وجعلنا النخل مطبقا بهما، وجعلنا بينهما بين الجنتين زرعا. جزاك الله خير الشيخ سمير. الشيخ سمير ينقل عن حديث أدبني ربي فحسن تأديبي، قال هذا الحديث ضعيف، قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت، انظر أحاديث القصاص. وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة والفتني أو الفتني في تذكرة الموضوعات، قال ولكن معناه صحيح. جزاك الله خير على هذه الفائدة. طيب أيضا قال دقيقة بس من راح الشير، قال أيضا قوله أدبني ربي فأحسن تأديبي، قال في الحاشية رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، ونسبه السخاوي في المقاصد العسكري في الأمثال، وضعفه أيضا الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة. وقال شيخ حسين بن تيمية إن معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت، انظر مجموع الفتاوى. قال صاحب الكتاب هو الذي وضع له حاشية نقلا عن كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله. قال أيضا هنا فائدة أدبني ربي فأحسن تأديبي، قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت، انظر حديث القصاص. وأورده الشوكاني في الوائد الموجعي والفتني في تذكرة الموضوعات. قال وجاء في الموسوعة الحديثية لابن حجر، قال الحافظ ابن حجر في حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي أخرجه العسكري في الأمثال في حديث في أول حديث سنده غريب، وقد سئل عنه بعض الأئمة فأنكر وجوده انتهى. جميل جميل جميل. شيخ سمير ليش ما عليك؟ ليش بتقرش تصفيز الأكل؟ يا عم عدرة ثانية أنت فتحت. وكان حقول شيخ سمير، لو تنقل لنا هذا في مجموعة الواتس أو أرسلها لي في الواتس وأنا أرسلها في المجموعة. أبشر، ساكم الله خير، كلام جميل وأحسن الله إليك شيخ سمير. طيب، قال كلتا الجنتين آتت أكلها، أدت ريعها تامة، ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص، وفجرنا خلالهما، أخرجنا وسط الجنتين نهرا، وكان له ثمر، وكان للأخ الكافر أموال كثيرة. فقال لصاحبه لأخيه وهو يحاوره، يراجعه في الكلام ويجاذبه، وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه، فقال قدمته بين يدي لأقدم عليه، فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا رهطا وعشيرة. ودخل جنته، وذلك أنه أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها. وقوله هو ظالم لنفسه، أي بالكفر بالله تعالى، قال ما أظن أن تبيد تهلك هذه أبدا، أنكر أن الله سبحانه يفني الدنيا وأن القيامة تقوم، فقال وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي يريد إن كان البعث حقا لأجدن خيرا منها منقلبا، كما أعطاني هذا في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منه. فقال له أخوه المسلم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة في رحم أمك ثم سواك رجلا جعلك معتدل الخلق والقامة، لكن أنا هو الله ربي الآية، ولولا وهلا إذ دخلت جنتك. نعم، قال وهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله، أي بمشيئة الله تعالى، لا قوة إلا بالله، لا يقوى أحد على ما في يديه من ملك ونعمة إلا بالله. وهذا توبيخ من المسلم للكافر على مقالته، وتعليم له ما يجب أن يقول. ثم رجع إلى نفسه فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني في الآخرة أو في الدنيا خيرا من جنتك، أو يرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء عذابا يرميها به من برد أو صعقة، فتصبح صعيدا زلقا أرضا لا نبات فيها، أو يصبح ماؤها يعني النهر خلالهما غورا غائرا ذاهبا في الأرض، فلن تستطيع لا تقوى له طلبا لا يبقى له أثر تطلبه، وأحيط بثمره وأهلكت أشجاره المثمرة، فأصبح يقلب كفيه يضرب يديه واحدة على الأخرى ندامة على ما أنفق فيها، وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها وما عرش للكروم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تمنى أنه كان موحدا غير مشرك حين لم ينفعه التمني، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم ينصروا النفر الذين افتخر بهم حين قال وأعز نفرا، وما كان منتصرا بأن يسترد بدل ما ذهب منه. ثم عاد الكلام إلى ما قبل القصة فقال هنالك عند ذلك يعني يوم القيامة الولاية لله الحق، يتولون الله ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون، هو خير ثوابا أفضل ثوابا ممن يرجى ثوابه، وخير عقبة، أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. طيب الآن في قوله وأعز نفرا، وفي تفسير هنا الواحد قال أنهما ابني ملك، يعني هما يعني كما قال قبيلتهم واحدة أو نفرهم واحد، أو أنه يقصد أعز نفرا من أصحابه الذين أحاطوا به بعد ذلك. نعم، لعله هذا، الله أعلم. قوله تعالى واضرب لهم لقومك مثل الحياة كماء، أي هو كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي شرب منه فبدأ فيه الري، فأصبح أي النبات هشيما كثيرا متفتتا تذروه الرياح تحمله وتفرقه. وهذه الآية مختصرة من قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا الآية في سورة يونس، وكان الله على كل شيء من الإنشاء والإفناء مقتدرا قادرا، أنشأ النبات ولم يكن ثم أفناه. طيب، شيخ أبو ربيع يقول هما أخوان مخزوميان من أهل مكة كما قال ذلك صاحب زبدة التفسير. جميل. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا رد على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال والأبناء، أخبر الله سبحانه أن ذلك مما يتزين به في الحياة الدنيا ولا ينفع في الآخرة، والباقيات الصالحات ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمون وفقراء المسلمين من الصلوات والأذكار والأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا أفضل ثوابا وأفضل أملا من المال والبنين. وهذا أيضا من التفسير بالخصوص. قوله ويوم واذكر يوم نسير الجبال عن وجه الأرض كما نسير السحاب وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحدا وعرضوا على ربك يعني المحشورين صفا مصفوفين كل زمرة وأمة صف ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة فرادا بل زعمتم خطاب لمنكر البعث ألن نجعل لكم موعدا للبعث والجزاء. قال ووضع الكتاب ووضع كتاب كل امرئ في يمينه أو شماله فترى المجرمين المشركين مشفقين مما فيه خائفين مما فيه من الأعمال السيئة ويقولون لوقوع في الهلكة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا قال لا يغادر لا يترك صغيرة من أعمالنا ولا كبيرة إلا أحصاها أثبتها وكتبها ووجدوا ما عملوا حاضرا في الكتاب مكتوبة ولا يظلم ربك أحدا ولا يعاقب أحدا بغير جرم. ثم أمر نبيه عليه السلام أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما أورثه الكبر فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أي من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وهذا على القول بأن إبليس من الملائكة ففسق خرج عن أمر ربه إلى معصيته في ترك السجود أفتتخذونه وذريته أولاده وهم الشياطين أولياء من دوني تطيعونهم في معصيتي وهم لكم عدو كما كان لأبيكم عدوا بئس للظالمين بدلا بئس ما استبدلوا بعبادة الرحمن طاعة الشيطان. وهنا المناسبة لطيفة ذكرها هنا يعني لماذا ذكر قصة آدم هنا مع الملائكة وسجود الملائكة لآدم وكبر إبليس لوجود الكبر عند صاحب الجنتين جميل هذا. نعم قال عفوا مو صاحب الجنتين المتكبرين الذين أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرد فقراء المسلمين لكي يجلسوا معه فذكر هذا. قوله ما أشهدتهم ما أحضرتهم يعني إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أخبر عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان فيما خلق وما كنت متخذ المضلين عضدا أنصارا وأعوانا لاستغنائي بقدرتي عن الأنصار ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم الآية يقول الله تعالى يوم القيامة أدعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم بين المشركين وأهل لا إله إلا الله موبقاء حاجزا ورأى المجرمون المشركون النار فظنوا أيقنوا أنهم مواقعها واردوها وداخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب. وقوله وكان الإنسان الكافر أكثر شيء جدلا قيل هو أبي بن خلف وقيل النضر ابن الحارث. وهذا أيضا من التفسير بالخصوص. قولوا وما منع الناس أهل مكة أن يؤمنوا تفسير بالخصوص أن يؤمنوا الإيمان إذ جاءهم الهدى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أن تأتيهم سنة الأولين العذاب يعني إن الله تعالى قدر عليهم العذاب فذلك الذي منعهم من الإيمان أو يأتيهم العذاب قبل أو قبل عيانا يعني القتل يوم بدر. وقوله قال وقوله ويجادل الذين كفروا بالباطل يريد المستهزئين والمقتسمين جادلوا في القرآن ليدحضوا ليبطلوا به بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آيات القرآن وما أنذروا به من النار هزوا أو هزوا. قوله ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه فأعرض عنها فتهاون بها ونسي ما قدمت يداه ما سلف من ذنوبه وباقي الآيات الآية سبق تفسيره. وقوله بل لهم موعد يعني البعث والحساب لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ. وتلك القرى يريد القرى التي أهلكها بالعذاب، أهلكناهم أهلكنا أهلها لما ظلموا أشركوا وكذبوا الرسل، وجعلنا لمهلكهم أو لمهلكهم لإهلاكهم موعدا. وإذ قال موسى، واذكر إذ قال موسى لما لما في قصته من العبرة لفتاه يوشع ابن نون أو يوشع ابن نون، لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين حيث يلتقي بحر الرومي وبحر فارس، أو أمضي إلى أن أمضي حقبة دهرا طويلة. وذلك أن رجلا أتى إلى موسى عليه السلام فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. فأوحى الله تعالى إليه بلى عبدنا خضر. فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه، فجعل الله تعالى له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فانطلق قال فانطلق هو وفتاه حتى أتي الصخرة التي عند مجمع البحرين، فقال لفتاه أمكث حتى آتيك. وانطلق موسى لحاجته فجرى الحوت حتى وقع في البحر، فقال فتاه إذا جاء نبي الله حدثته، فأنساه الشيطان فذلك قوله. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، أراد نسي أحدهما وهو يوشع بن نون، فاتخذ سبيله، اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا ذهابا، والمعنى سربا سربا. والآية على التقديم والتأخير، لأن ذهاب الحوت كان قد تقدم على النسيان. فلما جاوز ذلك المكان الذي ذهب الحوت عنه قال لفتاه آتنا غداءنا ما نأكله بالغداء، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا عناء وتعبا، ولم يجد النصب في جميع سفره حتى جاوز الموضع الذي يريده. فقال الفتى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة يعني حيث نزل، فإني نسيت الحوت، نسيت قصة الحوت أن أحدثكها. ثم اعتذر بإنساء الشيطان إياه، لأنه لو ذكر ذلك لموسى عليه السلام ما جاوز ذلك الموضع وما ناله النصب. ثم ذكر قصته فقال واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي أعجب عجبا، أخبر عن تعجبه من ذلك. فقال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي نطلب ونريد من العلامة. فارتد على آثارهما، رجع من حيث جاء قصصا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل الحوت عندها ما فعل، فوجد عبدا من عبادنا يعني الخضر عليه السلام، آتيناه رحمة من عندنا نبوة وعلمناه من لدنا علما، أعطيناه علما من علم الغيب. وقوله رشدا أي علما ذا رشد، والتقدير على أن تعلمني علما ذا رشد مما علمته. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تصبر على صنيعي، لأني علمت غيب ربي. ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال وكيف تصبر على ما لم تحط خبرا، أي على ما لم تعلمه من أمر ظاهره منكر. لو يقال لأني علمت بعض الغيب من ربي، لأنه ليس كل الغيب يعلمه الخضر، يكون هذا أو لا. والأنبياء صلوات الله عليهم يعلمون بعض الغيب، قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه إلا من ارتضى من رسول، سبحان الله. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي على ما لم تعلمه من أمر ظاهره منكر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أحسن، إلا من ارتضى من رسول. قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، لا أسألك عن شيء حتى تكون أنت تحدثني به، ولا أعصي لك أمرا، ولا أخالفك في شيء. قال له الخضر عليه السلام فإن اتبعتني صاحبتني فلا تسألني عن شيء مما أفعله حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي أفسره لك. فانطلق ذهب يمشيان حتى إذا ركب البحر في السفينة خرقها، شقها الخضر وقلع لوحين مما يلي الماء. فقال موسى منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما منكرا. فقال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت، أي تركت من وصيتك، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تضيق علي الأمر في صحبتي إياك. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي ضربه فقضى عليه. وقوله نفسا زاكية، والقراءة أخرى زكية، أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف بغير نفس بغير قود. وقوله الجزء 16 الدقيقة. طيب هنا الشيخ عمار نقل نقلا طويلا إن شاء الله في نهاية المجلس نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الجزء 16 قال وقوله إن سألتك سؤال توبيخ وإنكار عن شيء بعدها بسم الله قال عن شيء بعدها بعد النفس المقتولة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أعذرت أو أعذرت فيما بيني وبينك أو أعذرت فيما بيني وبينك حيث أخبرتني أني لا أستطيع أعذرت فيما بيني وبينك حيث أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية وهي أنطاكية استطعم أهلها سألاهم الطعام فأبوا أن يضيفوهما فلم يطعمهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قارب أن يسقط ليميلانه فأقامه فسواه. فقال موسى لو شئت لاتخذت على إقامتي أجرا جعلا حيث أبوا أن يطعمنا. قال الخضر هذا وقت فراق بيني وبينك إني لا أصحبك بعد هذا وأخبرك بتفسير ما لم تصبر عليه وأنكرته علي. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب وكان وراءهم أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فكرهنا أن يرهقهما يكلفهما طغيانا وكفرا ويحملهما حبه على أن يتبعاه ويدينا بدينه وكان الغلام كافرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة صلاحا وأقرب رحمة وأبر بوالديه وأوصل للرحم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة يعني في تلك القرية وكان تحته كنز لهما من ذهب وفضة ولو سقط الجدار أخذ الكنز. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أراد الله سبحانه أن يبقى ذلك الكنز إلى بلوغ الغلامين حتى يستخرجه. وما فعلته عن أمري أي إن كشف لي من الله سبحانه علم فعملت به ولم أعمل من عند نفسي. وهذا ما استدل به العلماء على أنه نبي لأنه قال ما فعلته عن أمري إنما بوحي. قوله ويسألونك يعني اليهود وذلك أنهم سألوه عن رجل طواف بلغ شرق الأرض وغربها إن مكننا له في الأرض سهلنا عليه السير فيها وذللنا له طرقها وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا علما يتسبب به إلى ما يريد فأتبع سببا طريقا يوصله إلى مغيب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ذات حماءة وهو الطين الأسود وولد عندها عند العين قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه وإما أن تتخذ فيهم حسنا تأسرهم فتعلمهم الهدى. خيره الله تعالى بين القتل والأسر فقال أما من ظلم أشرك فسوف نعذبه نقتله إذا لم يرجع عن الشرك ثم يرد إلى ربه بعد القتل فيعذبه عذابا نكرا يعني في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الجنة وسنقول له من أمرنا يسرا. قال نقول له قولا جميلا ثم أتبع سببا سلك طريقا آخر يوصله إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم عراة لم نجعل لهم من دون الشمس سترا سقفا ولا لباسا. كذلك القبيل الذي كانوا عند مغرب الشمس في الكفر وقد أحطنا بما لديه من الجنود والعدة خبرا علما أو العدة خبرا علما لأن أعطيناه ذلك. ثم أتبع سببا ثالثا يبلغه قطرا من أقطار الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان سد بينهما ذو القرنين وجد من دونهما عندهما قوما لا يكادون يفقهون قوله لا يفهمون كلامه فاشتكوا إليه فساد يأجوج ومأجوج وأداهم إياهم وهو قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالنهب والبغي فهل نجعل لك خرجا جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير أي الذي أعطاني وملكني أفضل من عطيتكم فأعينوني بقوة بعمل تعملون معي أجعل بينكم وبينهم ردما سدا حاجزا أعطوني زبرا قطع الحديد فأتوه بها فبناه حتى إذا ساوى بين الصدفين جانبي الجبلين قال انفخوا على زبر الحديد قطع الحديد بالكير والنار حتى إذا جعله نارا جعل الحديد نارا أي كنار قال آتوني قطرا وهو النحاس الذائب أفرغ عليه أصب عليه فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى حتى التصق بعضه ببعض قال قولوا فما استطاعوا أن يظهروه ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وملاسته وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لصلابته قال ذو القرنين لما فرغ منه هذا رحمة من ربي يعني التمكين من ذلك البناء والتقوية عليه فإذا جاء وعد ربي أجل ربي بخروج يأجوج ومأجوج جعله دكا كسرا وكان وعد ربي بخروجهم حقا كائنا وتركنا بعضهم يعني الخلق من الإنس والجن يومئذ يوم القيامة يموج في بعض يدخل ويختلط ونفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه للبعث فجمعناهم في صعيد واحد وعرضنا أظهرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء في غشاوة عن ذكري أي كانوا لا يعتبرون بآياتي فيذكرونني بالتوحيد فيذكرونني بالتوحيد وكانوا لا يستطيعون سمعا لعداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي الشياطين من دون أولياء نفعهم ذلك ودفعوا عنهم كلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا قل هل ننبئكم نخبركم بالأخسرين أعمالا بالذين هم أشد الخلق وأعظمهم خسرانا فيما عملوا الذين ضل سعيهم في الحياة حبط عملهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظنون أنهم بعملهم مطيعون ثم بين منهم فقال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه يعني البعث فحبطت أعمالهم بطل اجتهادهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي نهينهم بعذاب النار ولا نعبأ بهم شيئا وقوله جنات الفردوس أو جنات الفردوس وهو وسط الجنة وأعلاها درجة وقوله لا يبغون عنها حولا لا يريدون أن يتحولوا عنها قل لو كان البحر مدادا لكلماتي أو هو ما يكتب به لكلمات ربي أي لكتابتها وهي حكمه وعجائبه والكلمات هي العبارات عنها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بمثل البحر مددا زيادة على البحر قل إنما أنا بشر مثلكم آدمي مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ثواب ربه فليعمل عملا صالحا خالصا ولا يشرك ولا يرائي بعبادة ربه أحدا نزلت هذه الآية في النهي عن الرياء بالأعمال نعم طيب بس نقرأ كلام دقيقة بس هنا قال في قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قال رحمه الله يعني نص الواحد في البسيط يقول قال رحمه الله أي قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد أو الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف قال المفسرون إن الله عز وجل فعل به ذلك حيث آتاهم من علم غيوب المرسلين وهذا جميل من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم هذا نبأ أمر هذا نبأ أمر أن يقوله مع الاستثناء إذا ذكر، وهو كفارة نسيان الاستثناء أن يقول عسى أن يهديني إلى آخرها، والمعنى عسى أن يهديني حتى لا أنسى الاستثناء بمشيئته، وهو أقرب رشدا من أن ينسى ذلك. وقال بعضهم هذا فيما ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يذكر الله تعالى فسأله أو يذكره ما أو يذكره ما نسي أو يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. انتهى. قال في الوجيز في الموضع الأول زيادة كلمة صحة، وفي الموضع الثاني بدون كلمة من. قال آتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم تعميم فيه غرابة. جميل، جزاك الله خير شيخ عمار على نقلك هذا. ونختم مجلسنا هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا غدا بإذن الله مع سورة مريم، وإلى ذلك الوقت وفي ذلك الحين نلقاكم وأنتم على خير بإذن الله. نسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.